بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء تبارك ولا مثل وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اخوه الايمان والاسلام مع القران الكريم ومقيم بشير بجمهوريه مصر العربيه ومقيم بشير بارس مولا وهو فضيله القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الكبير فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

إِنَّا